شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: المرتبة الثالثة، أي من مراتب الدين، هي الإحسان، وهو أداء الشيء على أكمل وجه، وهو ثلاثة أقسام: إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه، وإحسان على العبد فيما بينه وبين نفسه، وإحسان على العبد فيما بينه وبين المخلوقات حتى البهائم. والإحسان في الشرع كما ذكر الشيخ، وهو وارد في حديث جبريل المشهور: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة طلب وشوق، حيث يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، فتعبد الله عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية تضمنت وعد الله المحسنين أنه معهم، ففيها إثبات معية الله عز وجل لأهل التقوى والإحسان، وهي المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد والتثبيت على الحق والتوفيق. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله: وتوكل على العزيز الرحيم، فيها أمر بالتوكل وإثبات اسمين من أسماء الرب جل وعلا، وهما العزيز والرحيم، وكل اسم منهما يتضمن صفة لله سبحانه وتعالى. وقوله: الذي يراك حين تقوم، هذا شاهد الإحسان. وقوله: وتقلبك في الساجدين، أي المصلين، وتخصيص السجود لأنه أشرف أفعال الصلاة، وفيها حث على صلاة الجماعة. وقوله: إنه هو السميع العليم، فيها إثبات السمع والعلم لله عز وجل من اسميه السميع العليم، وهذا يقتضي مراقبة العبد لله، فإنه يعلم منه أقواله وأعماله، ويسمع ذلك، يسمع المسموعات، ويرى المبصرات، ويعلم المعلومات حتى الوساوس. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تضمنت هذه الآية رؤية الله عز وجل وعلمه بما يحدثه العباد في كلام الله عز وجل والخوض فيه. قال المصنف رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.